عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع عبد التواب عثمان المقيم في كفر سندوة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتي يقول فيها: قريتنا اللي هي قرية كفر سندوة محتاجة نظرة من السادة المسؤولين في المحافظة. القرية بيمر من جنبها طريقين، الطريق الأول هو طريق ترعة الشراقوة واللي بيوصل لشبين القناطر، والطريق الثاني بعيد شوية عن القرية وهو الطريق اللي جاي من كفر حمزة ورايح على شبين القناطر. الطريق ده كان ضيق وفيه نفس المشاكل، لكن بعد ما تم ردم الترعة وتوسعتها ورصفها بقى هو الطريق الأفضل للوصول لشبين القناطر. مشكلتنا بقى في المسافة اللي من القرية لغاية الطريق التاني ده، مسافة صغيرة يا حضرات وكانت مرصوفة زمان، لكن مع مرور السنين الأسفلت اتبهدل وكمان تم الحفر عشان مواسير الصرف وتردم عليها، وفضل الطريق ده مكسر وكله تراب ومطبات. نشتكي ونقول هو احنا مش من حقنا نحس كده بالتطوير اللي بيحصل والطرق اللي بتتعمل في كل مكان وترصفوا الكم متر دول اللي بيوصلوا الكفر صندوة؟ يقولوا لنا الصبر، الصبر مفتاح الفرج. هنصبر لغاية امتى يا حضرات؟ ودي حاجات من الاساسيات دلوقتي واللي المفروض تتعمل من غير ما نطلب ولا نشتكي. وردا على هذه الهمسة افاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالرد التالي: ببحث الموضوع مع مركز ومدينة شبين القناطر أفادت بأنه تم الفحص مع رئيس الوحدة المحلية بالمريج والتابع ليها الطريق محل الشكوى، وبالمعاينة تبين أن الطريق طوله 3 كيلومتر بقرية كفر سندوة، ويربط بين طريق شبين القناطر كفر طحة وطريق كفر حمزة شبين، وتبين أنه جاري رصفه من ناحية طريق كفر حمزة، وأن هذا الجزء لا يوجد به أعمدة إنارة، وأنه في احتياج إلى 40 عمود، وأن باقي الطريق من جهة ترعة الشرقوية به أعمدة وبه عدد 25 كشاف ليد و17 كشاف صوديوم. وأفاد بأن أعمال الرصف جارية حاليا بالطريق بمعرفة مديرية الطرق بالقليوبية من خطة رد الشيء إلى أصله، وهي بمسافة 1500 متر، كما تم طلب 40 عمود إنارة في الخطة 2021 لهذا الطريق وطرق أخرى بالوحدة حسب الاحتياج. وعند ورود الخطة سوف تتم الإنارة في هذا الجزء من الطريق. كل الشكر لسيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على التعاون مع البرنامج في حل مشكلات السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله، مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.